بباب الذل منكسرا أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد مولاي ضاقت بي الأرجاء فخذ بيدي لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي ساء المصير إذا لم تنجي لي أملي على المدى فأغثني منك بالمدد على المدى فأغثني منك بالمدد مولاي ضاقت بي الأرجاء فخذ بيدي مولاي التوسل حاشا أن تخيبني علي أرى لمحة أشفي بها كبدي لن يبقى لي جلد يا رب ترحمني أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي مولاي ضاقت بي الأرجاء فخذ بيدي رحمك يا ملجأ الراجين.